إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الآيات التي تخللت السياق عن غزوة أحد تتحدث عن بعض الجوانب المهمة التي ينبغي للمجتمع المسلم صاحب الخصومات المتعددة أن يعيها جيدا. غزوة أحد ملآنة بالعبر، ولذلك إن قدر الله عز وجل وشاء سنقف معها طويلا. فالمسلمون خصوم أهل الأرض جميعا، لأنهم يدعونهم إلى الله عز وجل، وما دون المسلمين كفرة. الكافر له مع المسلمين ثلاث خلاف حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: إما أن يدخل معنا في الدين فيكون مسلما، وإما أن يختار دينه فيظل عليه لا جناح، بس يدفع الجزية. خلاص. الحاجة الثالثة: أبى أن يكون مسلما وأبى أن يقر على دينه دافعا الجزية، فما بقي إلا الحرب. هي دي خلال الثلاثة اللي المسلمين يتعاملوا مع غيرهم من خلالها. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها تدخل تحت جهاد الطلب، ما عدا غزوة الخندق. جهاد الطلب يعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين قاصدين ديار الكافرين تطلبونه، وقبل ما ندخل في الحرب بنعرض عليهم الحاجات الثلاثة دي، إن سلموا خلاص لكم دينكم ولي دين. جهاد الطلب ده انتهى زمان بسقوط الخلافة، ما بقي إلا جهاد الدافع، وده طبعا كارثة بمعنى الكلمة أن ينتهي الجهاد الأول، لأن الجهاد الأول كان مرعبا للكافرين، كانوا يخافوا منه، كانوا يعملوا حساب، لا سيما وقد تراجعت قيم كثيرة في مجتمعات المسلمين بسبب ترك الحبل على الغارب تحت شعار لكل الرأي حرية الرأي، حتى صار الكفر حري وصارت الردة حري، وهي محرمة بالنص والإجماع، هذا كفر. وصار كل إنسان يقول ما يشاء، تيجي تتكلم يقول لك رد عليك، الحرية كفلة الصوت، هو يكفر وانت رد عليك، هو يشتم وانت ترد عليه. خير ما دام تضيع الجهود وتضيع الطاقات اللي المفترض انها تستخدم في دفع عجله المجتمع نحو النمو والازدهار. نعك مع بعض في اشياء مسلمات مقضيه بالنص والاجماع ونقعد نتكلم فيها تاني، دي مضيعه للعمر والجهد ومضيعه للدنيا كلها وللامم. يبقى المفترض ان فيه اشياء مسلمات لا يجوز لاحد ان يقترب منها. الاشياء اللي فيها خلاف ننظر من الذي يفتن الكلام فيها ويدخل معه نظام الاجازات القديم يعيبه على السلف بدعن وقول لك الاجازه القديمه حل محلها الشهاده الجامعيه. ما احنا عارفين الجامعات بتعمل ايه، ما احنا عارفين استاذ الماده لما بيعمل كتاب تخن كده اهو اشتريه وهيقرر عليك 10 اوقات بس منزوع عن السياق، يطلع الولد مش عارف حاجه. يعني من مثلا من واقع تخصصي وانا رجل مشتغل بالحديث من نحو 25 عاما اجزم جزمة الرجل الصدوق ان اكثر الذين يشتغلون بالحديث رسميا لا يعرفون الصحيح من الضعيف الا قليل. وانا اعرف اسجل مادة الحديث 80% من محفوظاته ومحاضراته وكلامه في حفظ القرآن الكريم أحاديث منكرة وباطلة وموضوع 80%. ولرجل الحديث المفروض دارس حديث، يعني إذا هو عمل كده فالفقيه بقى يكفر بقى. كان اللي بيشتغل في الحديث 80% من أحاديث ضايعة، ولرجل يبقى زي أمين الصندوق الحرام بالضبط. ولما تطلع عشان تصحح وتتكلم المنصب الرسمي يعز عليك ويقول لك اصل الهيثمي قال والعراقي قال واحنا دخلنا في الدوامه دي سيضيع الحق جزما. ما هو ما من قول شاذ الا وله قائل. تحدث في بعض كتب الحنفيه المتاخره وهم بيتدرجوا في الاولى بالامام. الكلام اللي انا بقول ده مكتوب، مش بتاعه مش كده، مكتوب في بعض كتب الحنفيه المتاخره بعد قدمهم هجره اكثرهم قرانا مش عارفين الكلام ده اجملهم زوج. طب ده انا اعرفها ازاي؟ إلا بين نجيب الزوجات ونعمل عملية عرض وملكات جمال ونمسك المتر ونقيس بقى الكلام ده ونحدها الحكاية والرواية والكلام ده ونقول الله والله شيخ عطعوط مراتك أحلى ولي كأنت شيخ عطعوط اللي حصل لي هنا بقى. هل سمع الزمان بمثل هذا؟ أهو ده قول موجود في الكتب تمام؟ طلعوا كلهم يقطعوا الخميرة من البيت. هل في مقياس كمان؟ قال اه مخلة الحاوي مليان خلاص. فأصغرهم عضوا. طب دي نعملها ازاي؟ علل المسألة دي. طب ايه الحكمة يعني في العملية؟ قال لك عفيف مفيش فيه للنسب، يبقى راجل مش متطلع للنسب عفيف يعني مؤدب ومحترم. هي دي مش اقوال في الكتب؟ احنا لو سيبنا الناس كل واحد يحتج لما يشاء بما يشاء ضاع فيه. لكن علماؤنا وضعوا اصول الفقه، أصول الحديث، كجناحي طائر، لا يطير الطائر ولا ينهض بجناح واحد، إنما ينهض بالجناحين. ووضعوا أدق الضوابط العلمية التي لم تعرفها البشرية قط إلا للمسلمين فقط، وللمسلم أن يزهو ويفتخر بمثل هذا هذين العلمين الكبيرين. علم الحديث يصحح لك الدليل، الكلام ده صحيح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طبعا صحيح النسبة، نقوم نفهم بقى بأصول الفقه بقى إيه المراد من الكلام. إنما كل قول شاذ له قائل في الدنيا. لكن العلماء بقى اللي هم طلبة العلم المجتهدون والعلماء والكلام ده، هم بقى اللي ماسكين المنخل، اللي عايزين يدخلوا بقى وفريتهم. دورهم أخطر الأدوار. فلما يكون الأستاذ بتاع المادة عمال يقرر 10 15 ورقة من كتاب، المهم الطالب يشتري الكتاب وتطلع فتوى، يحرم على الطالب تصوير الكتاب، لازم يشتريه من الأستاذ خلاص، ويقرر 10 ورقات ويطلع الطالب جاهز. هي دي إجازة دي؟ أنا قرأت بنفسي في جريدة الأهرام إن أكثر من 60% من طلبة كلية وصول الدين والكلية الشرعية يعتذرون عن الإمامة في المساجد بسبب إنهم مش عارفين يقروا قرآن. وبعضهم كان يروح لما يوقع يقول شغلوني فراش بس ما قمتش. قال لك إن وزير الأوقاف لما لقى المساجد في ضيق ولو كلهم فراشين منع المسألة دي. منع ان طالب تعالي طنط كليه اصول الدين عند شار فراش لانه ما بيعرفش يقرا القران في الابن. يقرا في الابن مش عارف يقرا. فده اللي مش عارف يقرا ده يطلع المنبر يقول ايه ده؟ ها؟ يطلع يقول زي اللي قال ينبغي ان نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه عمليه واحنا بناكل اللحمه كده نفتكر النبي. هو ده الابداع بقى واللي هيحرك بقى القلوب والكلام ده. عشان كده خطبة الجمعة بتبقى عذاب على أكثر الناس. يقعد يدور أصلي فين أصلي فين أصلي فين أصلي فين لحد ما الجمعة تندم عليه وهو بيلف في الشوارع مش عارف يروح فين. خطبة الجمعة ده هي اللي بتجلي غسيل أسبوعي الركاب والعفن اللي في الدنيا دي كلها، فضائحيات أجهزة الإعلام اللي بتنكس الفجور والعهر والكفر وكل حاجة. من يصون هؤلاء؟ وفي شياطين إنس وشياطين جن. كنا عايزين ننقي المجتمع من الفساد عشان الدنيا تنهض. علماء المتقدمون كان في إنجازات، كان علماء محترمين، وكانش حد يتعدى حدوده. قبل ما يطلع يمشي ولا يطلع منبر ولا الكلام ده كان يروح للعالم بتاعه او 10 15 عالم يقول له انا اهل لذلك ام لا؟ فيقول له نعم انت اهل. تخيل واحد مثلا طالب علم في بغداد وعايز يتكلم كلمتين فرايح لاحمد بن حنبل فسال السؤال ذاته، ودي حقيقه حصلت يعني. بيساله الامام احمد ايفتي الرجل ومعه 100,000 مش 100,000 جنيه 100,000 حديث، يعني راجل حافظ 100,000 حديث اسناد ومتن عن ظهر قلب يقرهم زي يقول والله واحد. قال لا هو ده ما حاجه ده فل. ايوفي الرجل ومعه 200,000 قال لا. معه 300,000 الأرجو أرجو لعله يفتح ويسد. 300,000 لعله يفلح. اللي يطلع من تحت ايد احمد بن حنبل ده يبقى ايه بقى على كده؟ عشان كده الخبر ده ما كانش موجود، انما للصف امن والقوالب ناس خلاص. فالانصاف تتكلم بقى ما عندوش فكره عن اي حاجه. مره بنرجع عن ناصيه زمان يعني سمعت المذيعة التقت بشخصية كبيرة ذكرت النشاط بتاعه والرتبة والكلام ده، طبعا في اخر البرنامج معروف انه ايه بيطلب ما يطلب المستمعون، حد تطلب ايه والكلام ده، بس قبل ما يطلب ايه عاد تصايب يعني بمناسبة ده انك انت في المركز ده وبتاع والكلام ده، ايه بقى مبدأك في الحياة ومذهبك في الحياة والنهج اللي انت ماشي عليه؟ قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. تحب تطلب ايه بقى؟ وانا شفت رجل في الجريدة يوم العيد صاحب منصب قيادي حط ايده الشمال على اليمين وبصدق. الكلام ده من 20-30 من 20-25 سنة كده، الصورة دي ظللت ومحتفظا بها فترة. وبعدين جمعاني، كان هو بيصلي مع الرئيس آنذاك واخد بالك، فهم الاثنين بيصلوا جنب بعض، فحط ايده الشمال على اليمين، فجت يعني مناسبة فبوري بعض محدثية الصورة الكلام ده، قال لي يا أخي الصورة أصلها بتيجي بالمقلوب. قلت له خلاص يبقى الرئيس حط ايده الشمال على اليمين، هو واحد منهم غلط خلاص، لان الصورة لما هتقلب هتقلبهم الاثنين، مش ممكن هتقلب واحد وما تقلبش الثاني. فلما يكون رجل بهذه المثابة وحاط ايده الشمال على اليمين، اولاد الصغار سنهم سنتين وسنة يعرفوا ازاي يحط ايديه اذا كان ابوه بيصلي. فالمسألة فيها دخل، لما يطلع اي حد من هؤلاء الانصاف يطلع بقى على المنبر ولا يطلع يتكلم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ستكون السنون خداعة، خونوا فيها الأمين، بتمنوا فيها الخائن، صدق فيها الكاذب، كذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. نص الآية هو اللي يتكلم، ينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر عامة. قول يمثلك ويتكلم عنك والمسلمين قليل، هو اللي بيقول موافقه ومخالفه والكلام. فاحنا لو عايزين بقى ننتصر على العدو اللي بره من اول جوله، في اصلاحات داخليه لابد ان تكون، مش اصلاحات الغرب اللي عايز يعملها النهارده في دار المسلمين. بيقول لك الدول الصناعيه الثمانيه اجتمعوا امبارح وبعدين قال لك ان احنا عايزين شعوب الشر الاوسط تعرف ان احنا عايزين نعمل اصلاحات للديمقراطية اللي هي لصالح هذه الشعوب، ويعرفوا ان احنا مش جايين يعني غزاة ولا جايين عشان نزيلهم من على الارض ولا الكلام ده، اصلاحات عايزين كل واحد يعبر عن رأيه في بلاد ما يقدرش حد يتنفس فيه. قال لك البلاد ما يتنفس ليه؟ عايز يكفر برب العالمين هو حر، عايز يؤمن برب العالمين هو حر، هو ده يكفر وده يؤمن ويسيبوا بعض كل شعب بعض ماشي في الشارع لقيت واحد بيذني هو حر، فانت عايز تصلي ركعتين جنبه؟ مفيش مال، مش هنقول لك لا خلاص، كل واحد حر، ادي الديمقراطيه. طبعا الكلام ده فيه ازاله كامله لديننا، مفيش كلام. هما الاخبار عندهم ايه؟ معندهمش حاجه، الانجيل مش عارف يدفع للخير. التمثيليات اللي اتخذت في دار المسلمين وكل هذا بعض القواعد الاسلاميه بتقر التمثيل، وكان ممثلين تابوا رجعوه مره ثانيه علشان يمثل دور الاب المسلم، والمراه اللي كانت بتظهر بالمايوه تلبس الحجاب وتبع الام المسلمه خلاص، يبقى الراجل تاب والست تابت رجعوهم تاني علشان يتفيدى، عايزين نرب العيال على الاسلام. يا ولد لما تاكل قول بسم الله، ولا ايه رايك يا تفيدى؟ ها؟ وهم بصصها كده تطلع من تفيدى دي بقى بيقرب له ايه؟ لا ما دام فكرني زمان واحد كان بيمزح قال لك يا اخي ما يعني الملتحين عكس المنتخبات، زفت في ايه؟ هم الصيد عكس بعض واحنا مع بعض كملتزمين عكس بعض برضه. ها؟ ويبقى كده ايه؟ زفت في ايه؟ هو ده اللي عملوه بالظبط. فرجعوهم مره ثانيه للتمثيل. التمثيل ده اصلا صناعه غربيه كافره. لا يحل للمسلمين البتة اطلاقا. ايه اللي خلى التمثيل يظهر؟ لما للجيل والكنيسة فقدت سيطرتها على الناس ولقوا رجال الدين عاملين ياكلوا الناس كما قال الله عز وجل ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالعالم فقد الثقة في الكلام ده. طب المجتمع لازم يكون فيه اي حد يدعو الى الخير والا الدين هتبقى غاب. فاخترعوا بقى مسألة التمثيل. التمثيل ده عبارة عن خير وشر دايما يصطرعوا مع بعض. الشر جولاته كتيرة وبتاع الكلام ده والخير بينتصر في النهاية. هي دي خلاصة كل التمثيليات مع فارق بقى الاحداث والدراما والمحدوثة دي. تمام؟ فهو عايز يقول ان الشر مهما طال زمانه فالخير بينتصر في النهاية. خلاص اتنين مصارعين داخلين الواد سفرود مع العجل. خلاص العجل لو نزل عليه يخفزه. العجل لما الضرب ضرب ضرب سفرود ايه بيتلقى الضرب. خلاص طبعا المصارع اللي بيتضرب بيستريح. ها؟ بيريح نفسه. اوعى تكون فاكر انه بيتضرب كده ولذلك كتير منهم بيغلبوا في الاخر. التاني العجل ده اللي مش فاكر حتوته ودب دب دب فبينهك خلاص. يوم التاني مع اي كعبان يجيب لك تكتف وتخلص الجو. تمام كده؟ فهو الشر طويل وزمن طويل ومفتريه. فده يستلزم اذا كان المسلسل او الفيلم ثلاث ساعات يستلزم ان يكون الشر ساعتين ونص او ثلاث ساعات الا ربع. تمام؟ والخير ربع ساعة. المشاهد العمال يشاهد هم قصدوا يقول لك الخير بينتصر في النهاية عشان تنصاع للخير. لكن اللي حصل العكس. مع طول الفيلم وطول الأحداث حصل لك تصور للشر. خلاص؟ وبقيت بتنفعل معاه. تعرف كل واحد يشوف بتاعه منهمك ينفعل معاه ويبقى هو البطل. يجري ونط ويهزع ويستخبى ومش عارف ايه الكلام ده وفش الانفال ويقتل الحارس وياخد خدمه البنك ويحطها في جيبه ويهرب والشرطه تروح كده هو يروح كده. ماشي خلاص. طلعت انا من المساله دي كلها اعرف ازاي لعب الشرطه وازاي انا خدمت البنك. خلاص هو ده اللي انا طلعت بيه. انما الخير ينتصر في النهايه ده ربع ساعه ما لحقتش اتصور الخير. فعمل التمثيليات كان هدفه من اصل التمثيليات دي ان يبقى فيه وازع من ضمير عشان ننمي الخير حيث ان الكنيسه فقدت السيطره على الناس وما عادش الناس بيثقوا فيه. هذه فكره التمثيليات. فدي معروف انها جايزه بقى في الامم الكافره. انا محتاج تمثيليه ليه؟ انا عندي القران غط طري كانه نازل النهارده في السماء. ودي ما حصلتش لأي كتاب في الدنيا. السبب في كده ايه؟ أن الله عز وجل استحفظ الأحبار التوراة فحرفوه. واستحفظ الرهبان الإنجيل فحرفوه. فلم يستحفظ المسلمين القرآن. هيحرفوه برضه. خلاص؟ فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خمس بقى عشان كده مش حد يعرف يلعب فيه. حد حط واو حط نقطة يقوم ألوف الأطفال يردوا عليه فضلا عن المشيخة والناس الكبار والكلام ده. فهم بيحقدوا علينا. شفت؟ ده لأن هو ده مصدر قوة للأم. فهو عايز يلعب في الكتاب ده بأي وسيلة. حاولوا يلعبوا في ألفاظه يشيلوا آيات وحطوا آيات وشيلوا كلمات وشيلوا حروف. المسلمون مستيقظون. قال لك نلعب في دلالة الآيات. هو النص ده نزل ليه؟ عشان تعمل بيه. طب أنا إذا ضللتك في الفهم وخليت فهمك يبقى أعوج وتفهم غلط يبقى كأن القرآن مش موجود. طالما فهمت غلط. تمام؟ أقول لك قم تفهم منها اقعد. يبقى قم ملهاش لازمة. خلاص؟ هو قال لك نشتغل بكده. طب نشتغل ازاي بكده؟ قال لك جحافل نديهم مرتبات ونديهم تمويل ونفتح لهم مراكز باسماء وهميه لمركز ابن خلدون. خلاص؟ للدراسات الانسانيه. تمام؟ والدراسات الانسانيه دي يقول لك نعرض الافكار. نتكلم عن الشيوعيه وعلاقتها بالاسلام. نتكلم عن الشيوعيه ومواضع الاتفاق والاختلاف مع الاسلام، عشان تبقى دراسه عاديه. دراسه مقارنه. تمام؟ ويجي واحد يتكلم بلسان منصف قوي، يقول يعني ان الاسلام بيبيح الجهاد، والجهاد طبعا لون الدم احمر والشيوعيه حمراء، فيبقى ده ايه؟ ها؟ اتفاق بين الاسلام والايه؟ والشيوعيه. خلاص كده؟ ونعمل حاجات شبيهه بالكلام ده. ويطبع الناس اللي مش فاهمين حاجه بسبب كلمه الحياد العلمي، وينبغي انك ما تكونش متحيز وخليك متجرد وانت بتنقد الطائفه عشان تبقى منصف. خلاص؟ جرب نفسك من اسلامك وهويتك واتكلم بانصاف. يطلع بقى من خلال الزخم ده هو واحد يطعن في البخاري، والثاني يطعن في مسلم، والثاني يقول لك مالك ما كانش بيفهم، والثاني يقول لك ابو حنيفه مش عارف كان ايه، والرابع يقول لك الزهري اصله كان عامل لي بني اميه. وكان يطعن احاديث زي جند السهر المستشرق في المحترف الكذاب الحرامي ده هو. يقول لك الزهري كان راجل نصاب وكان راجل بايع نفسه لبني اميه. ويطلع ذيولهم بقى محمود ابو ريح صاحب اضواء على السنه المحمديه اللي شرفها دار المعارف الحكومي، ماشي دار المعارف، يقول ابو هريره كان كذاب وبيكذب على النبي. ها؟ والكتاب كله من اوله يحكي طعن على ابي هريره وعلى مرويات ابي هريره. ويقول لك ابو هريره ذاك الرجل باعترافه كان ماشي على ملء بطنه، وابو هريره كده. ابو هريره كده بس كده في مناسبه. لأن عائشة رضي الله عنها اعترضت عليه في بعض الأحاديث. قال لها يا أم أنا كنت امرأة ملصقة مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطن. أنا كنت لذيذ على طول، أنا فقير لا عندي ولا معاه على طول عشان أكل. فأنا سمعت اللي أنت ما سمعتهوش. هو عايز يقول لها كده. يوم يسيب السياق ويسيب الكلام لماذا قيل؟ يقول لك ابو هريره باعترافه وقال كنت امشي على ملء بطن. ما كانش هاممني ولا كانت ليا في الدنيا اي شغلانه الا ان امشي عشان اكل. خلاص؟ فابو هريره ده لما تديله سندوتش يكذب على النبي. فاللي زي ده هو بناخد منه احاديث ازاي؟ يبقى بالنظام ده بحزمه قلم كده خمس ثلاث حديث لابي هريره سقطوا من على الارض. ده عند محمود ابو ريح. طب عندي واحد ثاني زي الشيخ الشيوعي اسمه كده خلق ربنا. يقول لك عمر بن الخطاب ده كان حاكما مستبدا وإعادة الحكام، والكلام ده منشور في كتابه وتلخص في جريدة الأهالي. مش ما عندهم فكرة. إعادة الحكام يقولون ما لا يفعلون. في الوقت اللي قال لهم خففوا المهور ومفيش حد يغالب المهور، لما راح يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أصدقها 40,000 جابها منين عمر؟ فهل سمعتم في الدنيا احد اتهم عمر بن الخطاب بخراب الذمه الماليه؟ وده عمر بقى ها شمس ماشي. امال عباد بن الصامت يروح فين بقى؟ الجماعه اللي مش معروفين بقى الا للدارسين والمسلمين المحبين العمليه تتبعه زي الصحابه. دول يعملوا فيهم ايه بقى؟ ده كان عمر الخطاب مع شهرته وحشمته والكلام ده ونقائص سيرته يتقال عنه كده. وعادي خالص لسه لحد النهارده قاعد وشغال بالكتابه وبتاع، وبروح مؤتمرات ويجي من مؤتمرات وبتاع، عادي خالص خالص مش مشاكل. تمام؟ فيقول لك عاد في الوقت اللي يحرج على المسلمين يقول له المهر ما يزيدش عن كذا يروح يدفع 40,000 عشان يتجوز البنت الصغيرة ها؟ مع انه كان رجل كبير ودي بنت صغيرة 14-15 سنة. ها؟ جاب الفلوس منين؟ طبعا خدها من بيت المال. خلاص يبقى يسقط عمر. تمام؟ يجي واحد تاني على عثمان بن عفان، وده طبعا اطل عثمان بن عفان ملوم من قبل بعض المسلمين المخلصين، مع انه محق فيما فعل عثمان، لكن اهو ملوم من قبل بعض المسلمين المخلصين من الصحابة كمان. طبعا مين هم؟ عبد الرحمن بن عوف، كما في مسند بن يحيى. عبد الرحمن بن عوف خاصم عثمان بن عفان، او اعتذر شوية كده، فعثمان عرف انه زعلان، فبعد له مثال، انت زعلان ليه؟ فقال للمثال قل له انك خالفت سنة عمر. عمر الخطاب كان بيقصد كل واحد له قرابة عمله من الحكم. عثمان بن عفان قرر، وحاشا لله ان يقرب عثمان بن عفان من ليس له اهلية. من وضعهم في مكانهم كان له اهلية. وعثمان بن عفان احد الخلفاء الراشدين مجتهد، اختار واحد انت ممكن تخلفه لكنه مصيب، او على الاقل غير فنون شرع، لان انا ممكن اختلف انا وانت في بعض الصفات للامير الفلاني اللي هيحكم المنطقه الفلانيه. انا راجل عندي استخبارات وعندي تحريات وعندي تحقيقات، وعارف ماذا تعرف انت كمواطن عادي، فحطيت هذا الانسان في هذا المكان عشان بعالج ظاهره خطيره، انا عارف ان له بعض السلبيات صحيح، بس مش هينفع في المكان ده غيره. اما موت الظاهره السلبيه دي اللي ممكن لو جت تاكلنا كلنا، اما موته هشيله واحط واحد مكانه يصلح للمرحله القادمه. تمام كده؟ هو ده اللي عمل عثمان رضي الله عنه. فقال له انت خالفت سنه عمر. فرد وقال له ايه؟ قال اما سنه عمر فلا اطيقها لا انا ولا انت. تمام؟ يبقى عثمان بن عفان وكل مروياته تروح، وعلي بن ابي طالب طبعا وكل مروياته تروح، وهكذا كل واحد من الجماعه دول يسقط له صحابي، واذا بالاسلام قد اختفى. في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرفش راح. فاحنا لو المساله ثابت الحبل على الغارب الدنيا هتضيع، فهم بقى بيستخدموا الانصاص دول، يطلع مش عارف فكره عن البطيخ ويتكلم بقى كل يمين وشمال، وعشان الجريدة بتفسح له المجال، وبيقدر يتكلم في التلفزيون والفضائحيات والكلام ده، بيقدر يقول اللي هو عايزه. خلاص؟ إنما لو حد حب يرد عليه يحفى جدا على ما يوصل لمصدر من مصادر ولا منفذ منافذ اللي هو ده صاحب ده بيتكلم فيه. ولما يجي يتكلم يقطعوه ويعملوا له أكثر من فخ. أنا كنت بشتغل في الإذاعة في يوم من الأيام، وعارف الدنيا ماشيه ازاي. ها؟ البرامج اللي على الهواء اللي بيعملوها في الفضائحيات والكلام ده، هو دي برامج مترتبه بنسبه 90%. خلاص؟ والكلام ده المذيعين عارفينه كويس، زي ما انا عارفه، لان انا اطلعت برضه، اطلعت على بواطن الامور لحد 3 سنين ورا. هنعمل ندوة مثلا في الكلام عن الختان. طبعا الشغل الرسمي ان الختان ده جريد. خلاص؟ نجيب واحد معمم مخلص وهيقول حكم ربنا في الختان، بس نطلع له شوية قلاضيش على التليفون احنا اللي مرتبين. خلاص؟ ونحكيهم على التليفون يدخل عشان يتكلم. ايه يا مولانا اللي انتوا بتعملوه ده يا مولانا؟ وايه الحكايه والله؟ العمليه السريه بقى، احنا هنخبر عن اللي بنتكلم. وايه الحكايه والرايه؟ يقوم ينفش مين؟ الشيخ اللي لم يتعود على الحوار الحي على الهاتف، وظاهر كمان على الشاشه، والمفترض انه يكون واجب برضه يمثل الدين الاسلامي، دين السماحه والفكاكه والحلاوه والكلام ده، مش لازم يبقى متحجر يعني ويغضب ويحمر انفه، لا، يتلقى الشتيمة والبهدلة والترياء، ولازم يبقى مبتسم ولطيف وظريف لأنه بيمثل الدين الإسلام في الوقت اللي صاحبه اللي بيحوره وهو معادل مسألة الختام مترتبة المسألة ومرتب مع المذيع الأسئلة والإجابات. ها؟ معروف لما يسأل السؤال الفلاني اللي حيسأله علان العلان اللي أنا حاسه على التليفون. أنا هقول كذا وهيقول كذا. يطلع كلام الرجل العادي ده هو المفهمش اللي بحارب الختام مترتب وظريف وبما إن إذن ومقدمات ونتائج والكلام ده هو. والشيخ طبعا لحضر والعمل لأنه ما شرح غير محدود واخدرت مفاجأة بيسين وبعدين عندي ما يكمل كلامه. طب نتلقى مكالمة من الخارج. أيوة بتكلم من إيه؟ بتكلم من بلاد الأندورة من اللويندي. طب انت ايه حكاية متحرك؟ انا عايز انت فضيلة الشيخ على كذا كذا كذا كذا كذا. لو الشيخ ده يعني الشيخ ده ابن احمد بن حنبل في حاجات مش محضرة. في ممكن اسئلة تيجي ويحمله الورع على انه لا يفتي بغير علم فيسكت. السكوت عند العوام معناه ايه؟ عجز عن الجواب. يبقى الشبهة جت وتحقق والشيخ ما عرفش يجاوب. انما ابن الذين اللاعب ده بما ان اذن ومرتب المسألة دي والاحصائيات الرسمية بتقول ويمين وشمال والحدد خلاص. ده مش عارف يرد وده مرتب وده بيرد. ليه؟ الجانب ده كله مترتب. بما فيه اللي بيتصلوا من بره. تمام؟ ده معرفة المذيع. وصاحبها الشيخ اللي بيمثل الاسلام ما عندوش فكرة عن اي حاجة. تطلع النتيجة ايه؟ انه مش عارف يرد. احنا بنواجه مخطط ابليسي. ليس الوقت والجهد يسمح ان احنا نكشف ابعاد هذا المخطط. علشان كده احنا بنقول للمسلمين التقوا حول علمائكم. كتاب السنة بمصدر الحياة. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييك. فحياتنا في الاستجابة للوحي. هو عايز يضيع الوحي مش عارف يلعب في اللغة يلعب في النعم. ويجيب الحاجات المتشابهة اللي فيها خلاف بين أهل العلم. كنت عارف المسألة النص طالما ظنيت دلالة الفهوم بتختلف فيه. ظنيت دلالة يعني يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة. دلالة اللفظ تدل على ذلك. زي ما بنذكر في هذه في مثل هذه المواقف بعض مثلا آيات القرآن الكريم زي مثلا القرب حيض ولا طهر. العلماء مختلفين. ليه؟ لأن القرب هو الحيض وهو الطهر في نفس الوقت. خلاص. يجي العلماء يقول لك ده كذا والعلماء يقول لك ده كذا وده يحتج بشعر وده يحتج بشعر وده يجيب نثر وده مش عارف ايه ويجيب اثار واحاديث وبتاع. وطبعا يقول لك في المسألة ثلاثة اقوال اربعة اقوال خمسة اقوال. تمام؟ انا عايز اربيك على قول معين اجيب ارض للاقوال واضعفها وقد يكون اكحشها وقول ده الراجح. يجي واحد يتكلم اقول له يا اخي الاستلاف ليس ضد القضية. والدولة عملت في السبعينيات في الستينيات والسبعينيات حاجة اسمها الموسوعة الفقهية. الموسوعة الفقهية دي قالت نذكر فيها المذاهب الفقهية عند جماهير المسلمين في العالم مع قطع النظر عن الراجح في المسألة. تمام؟ فيجيب لك المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي والظاهري والإمامي والجعفري والزيدي والخارجي كل المذاهب اللي تدخل تحت كلمة إسلامي. حرف الألف بس أظنه عدى 30 مجلد. لو برتب الفقه على حروف الهجاء زي قاموس اللغه العربيه. خلاص. يجيب لك مثلا ايه؟ قرب. قرأ. ماده قرأ. يجيب لك كل مشتقات هذه الماده. قرب، قراء، قرآن. اي ماده وشوف احكام الفقه في كل مشتق من هذه المشتقات. طبعا دي ممتازه جدا. في تيسير الفقه. لو انت مزنوق مسألة وعايز تجيبها ومش عارف تجيبها بكتب الفقه تطلعها من الموسوعة دي خلاص. تجارة أجرة مادة أجرة يجيب لك الإجارة والتأجير كل مشتقات المادة ويجيب لك بقى إجارة الأرض وإجارة المش عارف إيه وإجارة النفس والإجارة على العبادات والإجارة على جهد النفس والإجارة على المشاعر كل حاجة تتعلق بمادة الأجرة يحطها لك تمام. لما هم يجيبوا المذاهب دي كلها في الموسوعة الفقهية إيه معنى هذا الكلام؟ معنى أنك لو أخذت بأي مذهب من هذه المذاهب فهذا لا بأس فيه ولا جناح. يبقى المذهب الشيعي مادة متعة، نجيب بقى نكاح المتعة. نكاح المتعة ده هو الزنا بعين، ده طبعا في إيران على ما شغالين بقى حلاوة يا بدا في الشارع ممكن نتجوز خمس دقايق. اه والله تقول كده. طب ممكن نتجوز الليله دي وتاخد قرشين. اسمه زواج متعه. ممكن تبقى متزوجه وتروح مع واحد تاني زواج متعه خلاص. وربنا انا حكيت عن كتاب لله ثم للتاريخ لرجل شيخ إمامي صديق الخميني كان أحد غلمانة وعكاكيزي. بقول لما قامت ثورة إيران سنة 79 بقول دعاني الخميني قال لي سيد حسين قد آن لنا أن نغزو مكة. يقول واقرأوا الكتاب ده لله ثم للتاريخ يقول ان عدو الشيعة الاول هم اهل السنة مش اليهود. اهل السنة ولو قامت حرب مقدسة فيضم اهل السنة على طول. تقول ان احد الرجال الكبار الرجل ده في الكتاب ده احد الرجال الكبار تزوج امرأة زواج متعة امرأة جميلة كانت متجوزة واحد والست دي خلفت منه بنت متعة. ده اقتراح من عندي كده بنت متعة خلاص كده. وبعدين هي الجواز وخلاص مش جوازها يعني هو التقى بيها وخلص على كده ونسيها وراح اتجوز ايه قلوب غير تمام. دارت الايام ولفت الايام ودارت الايام الراجل ده اللي شغال زي المحرات ده لقى بنت جميلة كده 20 سنة لطيفة ظريفة فقام واخدها ومتجوزها جواز متعة. وطبعا دي يعني حد يطول البركه الكبير لما يتجوز واحده زواج متعه وهي من افناء الناس ملهاش اي قيمه ده يعني دافع ده. فالبنت لما تردد عشان البركه تحل عليها راحت البنت طبعا بعد ما اتجوزت جواز متعه وكانت بنت راحت لامها قالت لها ده فلان الفلاني اتجوزنا جواز متعه. جواز متعه ده انت بنته هي دي البنت اللي خلفتها بقى من الراجل ده. اتجوز المره الست الام جواز متعه واتجوز بنتها منه جواز متعه كمان. قالت ده انت بنت. خد بقى من الكلام ده كتير. ده بقى يبقى عندنا اللي اتجوز جواز متعه عندنا يبقى خلاص طالما حطوا المذهب الامامي في الموسوعه الفقهيه ده مذهب معتبر وقال به قائلون. احنا لو عملنا الكلام ده الدنيا هتخرب والدين كمان هيروح. فطبعا دي هذا نهي متسع ومساله خطيره للغايه. فعلشان كده يقوم الانفصال اللي مش عارفين اي حاجه يتكلموا بقى يقول الطلبة قال به قائل ومن المسلمين وهو مذهب معتبر بدليل الموسوعه الفقهيه التي اشرف عليها علماء واجلناه اقروا هذا يبقى لا احد يلوم واحد اذا اخذ اي مذهب. وخلاص تبقى المساله سداح مداح. مساله يا اخوانا مساله في غايه الخطوره. عايزك تعرف من المحتسبين طلاب العلم مش هيرد الزخم ده الا طلاب العلم اللي هم بيحبوا ده بيحبوا القران بيحبوا السنه وعارفين ان العلم هو العاصف ضد الهدبه الشرسه دي وان دول هم المحتسبين اللي هيصدوا وكانت الامه مش مقدراهم ولا مقدره جهودهم ابدا لكن هم يعملون لله عشان كده طلبة العلم لازم يشتغلوا أكثر من كده ويسهروا الليل بالنهار يشتغلوا أكثر من كده ويبذلوا ويكونوا جادين في طلب العلم. إذا الواحد منهم طلع ما فيش سنتين ثلاثة إلا وهو واقف مارس محتسب يودي في الضربات والخصوم. إحنا نقص طلاب العلم بال 15 سنة وما يعرفش حاجة. بقاله 15 سنة لازم أشوف قدامي في الدروس 15 سنة وما يعرفش يعني يحرر مسألة فرعية. فضلا عن اللي يدخل في أصل ولا يحرره ولا يعمله. ودي مسألة واحدة فضلا عن مئات الألوف من المسائل. فدي عايزة الشباب. عايزة الشباب محتسب. إيه زي مصعب بن عمير. اللي زي مصعب اللي زي زيد بن ثابت. مصعب بن عمير ده كان فرد فتى سنه 30 سنه لما هرب من ابوه وامه وراح المدينه عبد الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل هذا المحب المحتسب المسلم المؤمن بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم له دخل خلاهم يؤمنوا. سعد بن معاذ سيد الاوس قدر يدخل على قلبه وأسلم كثير من الأوس بسبب سعد بن معاذ رضي الله عن سعد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم لقى مصعب بن عمير بجهز المسألة فرد واحد. زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابنا. لغة يهود دي كما في الحديثين السريانية والعبرية لغتان. قال له عايزك تتعلمهم عشان هم ممكن يلعبوا في الكتاب بتاعنا فإذا أنت تحميه. قال فحذقته أي هذا اللسان في 15 يوما. 15 يوم يبقى بيتكلم عبر أحسن منهم ويتكلم سريان أحسن منهم أو زيهم على الأقل. 15 يوم ليه؟ مخلص ومؤيد من ربه. هو ده بقى الفيصل بقى اللي يفرق ما بين الصحابة وكل الأجيال اللي جاءت بعدهم. مؤيد من الله اللي هو يفتح الفهوم واهب الذكاء واهب الفهم. 15 يوم يبقى يعرف العبرية عشان يصون الكتاب. هذه شبابنا يبقوا كده في البلاد وفوق على الشيوخ. ولا تستكثر مالا ولا تستكثر نفقة. أسلافهم كانوا يموتون في الصحراء لما نفذت نفقتهم وربنا سبحانه وتعالى قيض لهم من ينجيهم. ولا زالت أسماؤهم تسير مسير الليل والنهار. وهذا الشقاء يطوى في الليل والنهار ويكتب في صحائف الأعمال. فإذا عندنا جد أكثر من كده لا تستكثر أنك أنت تلف في الدنيا كلها عشان تروح تسمع من شيخ وتبقى معاك كشكول وتكتب كل فائدة تكتبها. ولا تسأل متعنتا واسأل متعلما وترفق بالشيوخ لتدخل إلى قلوبهم عشان تاخد العلم وتاخد الحكمة اللي مش موجودة في الكتب. ده ما ينفعش يعمله غير شباب الأمة اللي هو عارف حقيقة الخطر الداهم الناجم عن هذه الفوضى التي ما رأينا مثلها قط. كل واحد يتكلم في الدين حتى الرؤساء يتكلموا في الدين. ادخلوا على حمارة واتكلموا في الدين. الصحفيون كلهم يتكلموا في الدين. وإذا أي واحد اقترب منا اقترب من أي معلومة يقول لك شعرفك إيش أدراك هو أنت دارس. تيجي تقول له طب هو أنت دارس يقول له الدين عايز حياة كيفك خلاص عادي هو إيه القرآن ولقد يسر القرآن للذكر. هات لي أي آية ولا أفسرها مش أي مشكلة. هات لي أي حديث ولا له صحيح ولا ضعيف. طب إزاي أعرضه على مخ. هو الدين ده بيخالف العقل؟ لا ما بيخالفش العقل. فواحد عامل كتاب اسمه رحلتي من السنة إلى الشيعة. زي الكفر الإيمان كده. واخد بالك؟ ده يوم يقول إيه؟ يقول كيف نقدم ديننا للناس وهو يأمرنا بأكل الذباب؟ هل إحنا ديننا فيه كل الذباب؟ الكلام ده موجود عندنا؟ الحديث طبعا حديث ذباب انتوا عارفين. اذا سقط الذباب في اناء احدكم ما قالش فليأكله خلاص انما قال ايه فليخمسه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أو أفعال الأمر، أفعال الأمر الموجود في الحديث. إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. الأمر لإيه؟ للغمس. طب أنا رجل ما بحبش العملية دي، واعد الدبانة في البتاع هرجع للبطن خلاص. قال لك لا أجبرك أحد، طابت نفسك فكل، لم تطب نفسك فاترك، نفسك فاترك خلاص. يبقى الأمر بالغمس لا لباب الأكل. المغالطة دي يعملوها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام. جاء رجل عالم كبير ألماني اكتشف المسألة دي، وقعد يتنطط قدام العالم، واخترعته وعملته وخليته وسويته، اكتشاف مدرك الدبان ده ما فيش حد يعرف يقاوم. هم قال لك في الصين قوموه، كل واحد مات منشا في الشغل، كل واحد يموت له دبانه زي مثلا كل واحد يموت له عصفره عشان يقطعوا الكلام. لكن الدبان مال الدنيا خلاص. هذا يعني يعرف الدبان ده ها؟ فاعتبروا ده اكتشاف عظيم. طلع عالم مسلم قال له ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا. بعض الالسنه خرست اللي كانت عماله تهاجم الحديث ده، خرس لما اتكلم الالمان. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. إذا قيل له قال أبو بكر قال عمر الكوثر قال أرسطو قال أفلاطون ها ينشرح وتنبسط أساريره، هو ده الواقع العمل النهار، هو ده الحاصل في ديار المسلمين النهار. فما يؤمنش لما الخواجة يقول، فيلعبوا بالأحاديث وعشرات بل مئات بل ألوف الأحاديث. إذا مش هيصد المسألة دي إلا المحتسبون طلب النابهون. عشان كده احنا بندعو طلاب العلم اللي هم مرتسمين بزي الطلبة الى الجن، واللي هو غافل مش واخد باله من الحدوتة دي، اذا كان يحب الله ورسوله ويحب هذا الدين ويعرف ان احنا في معارك فاصلة مش معركة واحدة فاصلة، فعليه ان ينضم الى هذه الكتيبة المباركة لعل الله عز وجل ان ينفع به. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.